القاهرة تقدم دعاء الكروان. وتظل معجزة العبور درسا تراجعه الدهور، درسا يقول بيانه للحق دائرة تدور. فبأي روح حلقت في الجو أفئدة الصقور؟ وبأي حزم أقدمت يمناك بالقلب الجسور؟ يا مصر حتى حطمت بالنصر أوثان الغرور. سبحان الله، هي حالة متكاملة تضافرت فيها قوة العزيمة والإيمان والثقة في الله والإصرار على التحدي والشجاعة في مواجهة الأخطار ليتحقق النصر في النهاية. لقد أقسمت مصر على أن تطلع الفجر وبرت بقسامها العميق. وتظل معجزة العبور درسا تراجعه الدهور، درسا يقول بيانه للحق دائرة تدور. فبأي روح حلقت في الجو أفئدة الصقور؟ وبأي حزم أقدمت يمناك بالقلب الجسور؟ يا مصر حتى حطمت بالنصر أوثان الغرور. يا مصر يا شمس الدنا أقسمت بالعزم الصبور أن تطلعي فجر السنة ليعود للآفاق نور. وبررت بالقسم الذي أقسمت يا زهو العصور. لا إله إلا الله، اللهم أدم على أوطاننا عزها ومجدها ونصرها. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.